ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. رواه مسلم. وقال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، صلى الله عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. هذا فصل أيها الإخوة عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله في ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، والمراد بالظاهرة أي الخلقة والهيئة والقوام الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام من حيث طول الطول أو القصر، من حيث لون البشرة وصفة العين إلى غير ذلك من صفاته الشريفة وصورته الحسنة البهية صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أعطاه الله عز وجل حسن الصورة وجمال الهيئة وكمال المنظر وحسن القوام صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان خلقه وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله، انتهى. فأعطاه جل وعلا الجمال والكمال والحسن والبهاء في هيئته الظاهرة وصورته الخلقية، كما أنه عليه الصلاة والسلام أتم الله عز وجل له الأخلاق والآداب والتعبد لله عز وجل، فكان أعظم الناس عبادة وأعظم الناس وأكملهم خلقا وأدبا عليه الصلاة والسلام. وفي الوقت نفسه أعطاه الله عز وجل أحسن صورة وأكمل هيئة وأجمل منظر في بهاء وحسن عظيم. يأتي ذكر شيء من هذه الأوصاف عن أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين، الذين أكرمهم الله عز وجل برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وبرؤية طلعته البهية وصورته الحسنة الجميلة عليه الصلاة والسلام. وبدأ الحافظ ابن كثير رحمه الله كلامه في هذا الفصل بالإشارة إلى كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله، وأثنى عليه ثناء عاطرا، كما أنه أيضا أثنى عليه ثناء عاطرا في كتابه البداية والنهاية، وذكر أنه من أحسن وأجود ما ألف في هذا الباب. والحافظ ابن كثير رحمه الله له زوائد على كتاب الشمائل كما قال شيخنا في شرحه، ففي البداية والنهاية اختصر رحمه الله كتاب الشمائل اختصارا جيدا، وأورد الأحاديث التي فيها، وأضاف إضافات وفوائد تتعلق بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام لم ترد في كتاب الشمائل، جمعها رحمه الله وأوردها في كتابه البداية والنهاية. وكتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله كتاب عظيم في بابه، جمع فأوعى في هذا الباب وأحسن وأجاد رحمه الله، وهو كتاب حافل وعظيم ونافع وجامع، وينصح المسلم وطالب العلم بقراءته والاستفادة من مضامينه العظيمة. وعندما تقرأ ذلك الكتاب وتطلع على تلك الصفات والشمائل والأخلاق العظيمة والآداب العالية للنبي صلى الله عليه وسلم تزداد حبا له عليه الصلاة والسلام، وحرصا على سنته واتباعا لهديه الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد شرحه شيخنا في كما شرح هذه الفصول، وقد شرح أيضا شيخنا الشيخ عبد الرزاق حفظه الله شرح هذا الكتاب شرحا وافيا وجميلا ونافعا، كتاب الشمائل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وتبعه العلماء والأئمة، يعني في هذا الباب، فألفت في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم مؤلفات كثيرة، لكن أهل العلم يرون أن من أحسن وأجود وأتقن ما ألف في هذا الباب كتاب الترمذي الشمائل، وقد استوعب ذلك بأسانيده، أي استوعب ما يتعلق بباب الشمائل بأسانيده رحمه الله. وشرحه مطولا الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في كتابه التاريخ. قال: وشيخنا المزي في كتابه تهذيب الكمال، والإمام المزي رحمه الله في أول كتابه التهذيب أفرد فصلا في هذا، وأورد بعض الأحاديث في صفات النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد جمع الشيخ أبو زكريا النووي رحمه الله في تهذيبه فصلا مختصرا فيه. والإمام النووي رحمه الله له كتاب قيم بعنوان تهذيب الأسماء واللغات، أفرد فيه رحمه الله فصلا ذكر فيه خلاصة عظيمة جدا ودقيقة ومنتقاه بدقة من الأحاديث العديدة الواردة في الشمائل. قال شيخنا في شرحه: قال: وطابقت بين تلخيص النووي رحمه الله وما أورده الإمام ابن كثير هنا، فوجدت ابن كثير نقل كلام النووي كاملا بنصه دون زيادة ولا نقصان من كتابه تهذيب الأسماء واللغات. قال: وطابقت بين ما لخصه الإمام النووي رحمه الله وبين الأحاديث التي أوردها الإمام الترمذي في كتابه الشمائل، فوجدت أن الإمام النووي رحمه الله انتقى وأحسن الانتقاء وأجاد في الاختصار، فاختصر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه الخلقية عليه الصلاة والسلام اختصارا دقيقا وافيا وليس مخلا، وأتى على أمهات الأوصاف الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الملخص البديع والذي نقله بتمامه الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا في كتابه الفصول. قال رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، يعني ليس بالطويل شديد الطول زائد الطول أو المفرط، وإنما طوله عليه الصلاة والسلام طول معتدل، ولهذا قال: ليس بالطويل البائن ولا القصير، ولم يذكر عند قوله القصير المقابل، فلم يقل وليس بالقصير المفرط أو الشديد القصر، لأنه صلى الله عليه وسلم إلى الطول أقرب كما جاء بذلك التصريح في بعض الروايات. قال: ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم. الحديث هنا على لون البشرة، كان صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه، لكن البياض ليس بياضا أمهق، يعني ليس بياضا شديدا، ولم يكن أيضا في الوقت نفسه أسمر، إنما بياض مشرب بحمرة كما جاء في بعض الأحاديث، فكان على أحسن ما يكون جمالا في لون بشرته صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال أيضا: ولا الجعد القطط ولا السبط. ذكر هنا ما يتعلق بشعر رأسه عليه الصلاة والسلام، وأنه كما أن فيه توسط من حيث الطول والقصر ولون البشرة، فيه أيضا توسط في الشعر، فلم يكن بالجعد القطط. الجعودة في الشعر هي تلوي الشعر وتلففه، والقطط أي شديد الجعودة، ولا السبط أي المسترسل الذي ليس فيه شيء من التكسر والتلوي، إنما كان شعره صلى الله عليه وسلم بين الجعودة وبين السبوطة. بعض الشراح ومنهم الحافظ في الفتح قال: ليس بالجعد القطط مثل شعور السودان، ولا بالسبط مثل شعور الهنود. ومقصود أهل العلم بذلك ليس المقصود الكلام على أهل بلد ونبذهم بشعورهم أو غير ذلك، إنما قصدهم التوضيح والتقريب، إنما قصد أهل العلم هنا التوضيح وتقريب المعنى. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وتوفي وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء. هذا فيه حديث عن الشيب، عن شيبه صلى الله عليه وسلم، يعني مسألة هل كان في شعره عليه الصلاة والسلام شعر الرأس واللحية هل فيها شيب أو لا. قال أنس رضي الله عنه: فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 63 سنة وشعر الشيب الأبيض في لحيته ورأسه يعد بأصابع اليدين، يعني لا يتجاوز 20 سنة. وكان هذا الشيء في الصدغين، والصدغ معروف أو الصدغ الشعر الذي بين الأذن والعين، الشعر الذي بين الأذن والعين، فكان عليه الصلاة والسلام في صدغيه بعض الشيب، وفي مفرق رأسه كان عليه الصلاة والسلام فيه شعرات بيضاء، وفي لحيته عليه الصلاة والسلام نتف يسيرة، وكان إذا ادهن عليه الصلاة والسلام بالطيب يغطي لون الطيب هذه النتف القليلة التي كانت شعرات قليلة بيضاء في لحيته صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. وهذه الأوصاف كلها جاءت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ ابن كثير: وكان حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين، له شعر إلى منكبيه، وفي وقت إلى شحمة أذنيه، وفي وقت إلى نصف أذنيه، كث اللحية شثن الكفين أي غليظ الأصابع ضخم الرأس والكراديس إلى آخر ما ذكر رحمه الله. قال: وكان حسن الجسم، يعني أن خلقة النبي صلى الله عليه وسلم في جسمه معتدلة وأعضاؤه متناسبة، فالأعضاء في قوامها وهيئتها وتناسبها في غاية التناسب. وكان بعيد ما بين المنكبين، المقصود أعلى الظهر، فأعلى ظهره عليه الصلاة والسلام فيه شيء من العرض، والمنكب هو مجمع العضد والكتف، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، أي أنه عريض أعلى الظهر وبعيد المسافة بين هذا المنكب والمنكب الآخر. قال: له شعر إلى منكبيه، وفي وقت إلى شحمة أذنيه. ومن المعلوم أن الشعر مع الأيام يطول، فمرة في طوله يكون وصل إلى شحمة الأذن، ومرة يزيد على ذلك، ومرة يضرب الشعر منكبيه عليه الصلاة والسلام. قال: وكان كث اللحية، يعني شعر اللحية كثيف، والصحابة رضي الله عنهم وهم يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية كانوا يعرفون أنه يقرأ من ماذا؟ من اهتزاز شعر لحيته عليه الصلاة والسلام. ثم قال: شثن الكفين، وفسر ذلك أي غليظ الأصابع، يعني في أصابعه شيء من الغلظ، يعني الضخامة أو الكبر اليسير، ضخم الرأس والكراديس، عظيم الرأس عليه الصلاة والسلام، والكراديس هي رؤوس العظام، فرؤوس العظام في بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام كانت عظيمة. ثم قال: وفي وجهه تدوير، أي في وجهه استدارة عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن مستدير الوجه غاية الاستدارة، بل كان بين الاستدارة والإسالة، وهو أقرب ما يكون للاستدارة كما ذهب أهل العلم، كما ذهب إليه بعض أهل العلم أو ذكره أهل العلم أخذا من الروايات التي وردت في هذا الباب. قال: أدعج العينين، أي شديد سواد العينين، فالسواد الذي في عينيه سواد شديد عليه الصلاة والسلام. طويل أهدابهما، والمراد بالأهداب الشعر الذي ينبت على جفن العين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الأهداب، أهداب العين. قال: أحمر المآقي، المآقي مآقي العين، الجانب الذي في العين القريب من الأنف، الجانب الذي في العين القريب من الأنف هذا يسمى المآقي. أما طرف العين وجانبها الآخر البعيد عن الأنف من جهة الأذن يقال له اللحاض أو اللحاض، فكان عليه الصلاة والسلام أحمر المآقي. قال: ذا مسربة، ثم شرحها وقال: وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة كالقضيب، فكان عليه الصلاة والسلام في صدره شعر نازل من على الصدر في المنطقة التي هي الوسط إلى أن يصل إلى السرة. قال: كالقضيب أي كالعود، أي كالعود. ثم قال رحمه الله: إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، أي يمشي بقوة، والصبب الحدور، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر كأن وجهه كالقمر. ثم قال حسن الصوت سهل الخدين إلى آخر ما ذكر رحمه الله. إذن قال إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، والصبب الحدور يعني المكان المنحدر النازل. فكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى يمشي مشيا قويا، يعني أن خطوات النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه لقدمه ونقله لها من الأرض ينهضها بقوة، مما يدل على قوة جسمه عليه الصلاة والسلام. قال يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر كأن وجهه كالقمر. وهذا الوصف أيضا جاء عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر وجهه عليه الصلاة والسلام في تلألؤه وضيائه وبياضه ووضاءته أحسن من القمر عليه الصلاة والسلام. قال حسن الصوت، أي كان قد أعطاه الله عز وجل صوتا حسنا جميلا بهيا طيبا، وكان سهل الخدين يعني سائل الخدين غير مرتفع الوجنتين. أحيانا عند بعض الناس يكون الخد مرتفع وفيه ضخامة أو نتوء، الوجنتين ناتئة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس خده ناتئا أو مرتفعا أو فيه بروز أو نحو ذلك، إنما كان سهل الخدين. ضليع الفم يعني عظيم الفم، وقيل واسع الفم. قال سواء البطن والصدر، يعني ليس أحدهما ناتئا أو زائدا عن الآخر، إنما بطنه وصدره عليه الصلاة والسلام سواء، فليس الصدر متقدما على البطن ولا أيضا البطن متقدم على الصدر. ثم قال رحمه الله قال أشكل العينين، أشكل العينين أي طويل شقهما منهوس العقبين أي قليل لحم العقب، كل هذا من صفاته عليه الصلاة والسلام. إذن قال أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر، يعني هذه الأماكن الثلاثة كان فيها شعر. طويل الزندين، الزندين هما أسفل الذراع، فكان طويل الزندين عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحب الراحة أي واسع الراحة، والراحة هي راحة اليد. أشكل العينين أي طويل شقهما، وهذا التعريف نقله المصنف عن سماك بن حرب راوي الحديث عن جابر ابن سمرة، ففسر سماك بن حرب أشكل العينين أي طويل شقهما. قال القاضي عياض هذا وهم من سماك باتفاق العلماء وغلط ظاهر، وصوابه ما اتفق عليه العلماء ونقله أبو عبيدة وجميع أصحاب الغريب أن الشكلة ليست الطول، إن الشكلة حمرة في بياض العينين وهو محمود، فعليه فيكون قوله أشكل العينين أي في بياض عينيه صلى الله عليه وسلم شيء يسير من الحمرة، وهذا وصف محمود. ومر معنا قريبا أحمر المآقي. قال منهوس العقبين، منهوس العقبين، والعقبان هم مؤخر القدمين، ومعنى منهوس يعني قليل لحم العقب كما شرحه ابن كثير رحمه الله. بين كتفي خاتم النبوة، خاتم النبوة هو بضعة زائدة بارزة بين كتفي صلى الله عليه وسلم، وهي إلى كتفه الأيسر أقرب، ومثلت بزر الحجلة، والحجلة طائر معروف والزر بيض لها، ذكر ذلك الترمذي رحمه الله. يقول القرطبي رحمه الله في كلام له مختصر نفيس عن خاتم النبوة قال اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر، قدره إذا قلل قدر بيض الحمامة، وإذا كبر جمع اليد. واتفقت الأحاديث على أنه شيء بارز أحمر، وأيضا جاء في بعض الأحاديث أن حوله شعرات. وبعض الذين أسلموا منهم سلمان الفارسي رضي الله عنه عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء منها خاتم النبوة بين كتفيه، وكان بعضهم يحرص أن يقرب منه ويتحين الفرصة أن يرى، وكان عليه الصلاة والسلام يعرف ذلك من حال بعضهم، فيرفع له إزاره ليرى خاتم النبوة عليه الصلاة والسلام. وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض، ويجدون في لحاقه وهو غير مكترث عليه الصلاة والسلام. وجاء هذا في حديث أبي هريرة، ولعلي أختم بهذا حتى لا أطيل ونكمل الكلام على صفاته عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مشيته العادية والطبيعية غير مكترث، وعندما يمشون معه عليه الصلاة والسلام يجهدون أنفسهم حتى يسيروه في مشيته عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ رحمه الله يذكر ما يتعلق بسدل شعره وترجيله وتسريح لحيته، وكذلك كلام أنس بن مالك رضي الله عنه في بيان ما يتعلق بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون هذا في مجلس آخر إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء والاهتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن لا يحرمنا شفاعته وأن يكرمنا بها، ونسأله عز وجل الورود على حوضه، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.